وسهلا في الدكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يبارك فيك فالدكتور. من بعد الايه بتاعه الاسماء اللي هي ولله الاسماء الحسنى، عايزين نراجع ما جاء بعدها من اسماء وصفات وافعال لله عز وجل، ونشوف الايات دي شاهده لانه نوع من انواع التوحيد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. أغلب الآيات أو أغلب ما ورد في هذه الآيات شاهد لتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. نعم. وإن كان الآية زي ما قلنا أنها تبقى دعوة إلى توحيد العبادة لله من خلال وصف من أوصاف الله عز وجل في أفعال الربوبية أو اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. أو ذكر مقتضى ما لله عز وجل من حق على عباده بسبب آثار أسمائه وصفاته. فأنواع التوحيد متلازمة فيما بينها يعني. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. دي دعوة إلى استحقاق الحق سبحانه وتعالى للعبادة بما له من الكمالات في أسمائه وإيه وصفاته. فالآية شاهد لتوحيد العبادة وشاهد لتوحيد الأسماء والإيه والصفات. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. ده واقع لمن استجاب لتوحيد العبادة لله عز وجل وعبد الله وحده لا شريك له. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ده برضو شاهد لمن كذب بالحق وأعرض عن توحيد الله وقع في الشرك. نعم. وكيف أن الله يستدرجهم ويملي لهم ويقيم الحجة عليهم. فهذه كلها برضو شاهدة لتوحيد العبادة من الأمر اللي يتطلب التنفيذ، وأيضا فيها من الخبر اللي يتطلب التصديق. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. طبعا إقامة الحجة على اليهود والنصارى وسائر المشركين. نعم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني دعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرض أنه قام على الحق وعلى شهادة التوحيد. نعم. فهذا برضو من دلالة على توحيد العبادة لله تبارك وتعالى والدعوة إليه. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ده شاهد برضو التوحيد الربوبية. توحيد الربوبية. ما خلق الله، طبعا بالنسبة للأسماء والصفات، وما خلق الله من شيء. خلق طبعا اتكلمنا على الخالق، خالق في حاجة تانية وأحسن الخالقين. نعم. من يضلل الله، من يضلل أضل إضلالا، فالإضلال هيبقى وصف فعل وأضل فعله، والمضلل أو المضل أو المضل ليس من أسمائه. نعم. ويذرهم هيبقى ويذرهم وذر، فهو الواذر، والوذر هيبقى ايه؟ وصف فعل. وصف فعل لرب العزة والجلال. نعم. والواذر ليس من أسمائه. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ودي شاهد توحيد الربوبية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وعن موعدها. نعم. فيقول علمها عند إيه؟ عند ربي. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذا شاهد لتوحيد الربوبية، أن نعم. هذا بأمر الله تبارك وتعالى، وده علمه المقدر في اللوح المحفوظ، علم التقدير. شاهد لتوحيد الربوبية. يسألونك كأنك حفي عنها، أو كأنك يعني إيه محيط بها، قريب منها، قريب منهم. لا، يسألونك كأنك إيه حفي عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. برضو هتبقى الآية فيها شواهد كثيرة، ومنها برضو الشاهد لتوحيد العبادة على اعتبار الدعوة إلى الامتثال قبل يوم الحساب، وإن دار الابتلاء أقام الحق سبحانه وتعالى الامتحان والاختبار، ولا يعلم متى تنتهي ولا يعلم ذلك إلا الله. يعني نقدر نقول إن أي خبر أو أي آية فيها من توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات داعي لتوحيد العبادة على طول، فالقرآن كله داعي لتوحيد العبادة لله. لا شك، لأنه بيبين الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم هو إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. كيف نعبد الله؟ اتبع ما جاء في القرآن من أوامر، وصدق ما جاء فيه من أخبار. نعم. فاليقين يقتضي ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، الشك فيه يقين كله. هدى للإيه؟ للمتقين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طبعا ده يعني أساس التوحيد، في أن النفع والضرر بيد الله عز وجل، بيد الله خلقا وابتلاء للعباد، ليس بيد أحد سواه. فنسبة ذلك إلى نبي أو إلى ولي أو ما شابه ذلك مخالف لما جاء، مخالف لنص ما جاء في الكتاب وفي السنة. نعم. فالله تبارك وتعالى جعل ذلك خاصا به، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يعلم علم التقدير. علم التقدير اللي هو في تقدير أمور الخلائق إلا الله. فهو الذي يخلق لا أحد سواه. فإذا كان ربنا هو الخالق ما فيش حد تاني بيخلق، يبقى ما حدش تاني هيعرف إيه اللي هيحصل بكرة. نعم. يعني اللي هيحصل بكرة مرتبط بخلق الله ومشيئته وكتابته في اللوح، وقبل ذلك ما قدره ربنا سبحانه وتعالى وقضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض 5000 سنة. هذا ليس لنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال صراحة: أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فيجوا الصوفية يعملوه على أنه هو إله قطب متصرف، أو أن يجي في ده على النبي عليه السلام يعني. يقول لك أنت بتحبش النبي لأن أنت لا تبالغ في وصفه بأنه إله. يعني أوصفه لك هيبقى إله عشان أنت تتبسط، أو أوصف الأولياء اللي أنت قاعد تمدح فيهم على أنهم أقطاب متصرفة في الكون. ده نوع من الإيه، من السفه والدجل الذي يروجونه خدمة لإبليس. نعم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الإيه السوء. على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب وكسرت رباعيته يوم أحد، وجاهد ويعني أمور مرت بالنبي عليه السلام في جميع غزواته، عبارة عن مشاق وتعب وجهد. لو كان يعرف النتيجة ما كانش في داعي أنه يروح يتعب نفسه خالص. خبرك إزاي؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم إيه يؤمنون. وده برضو دعوة إلى توحيد العبادة لله والإيمان بربوبيته وأسمائه وصفاته. نعم. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. طبعا الآية دي لما نزلت بينت الحقيقة، والرسول صلى الله عليه وسلم وصفها أن ربنا سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم، من ضلع آدم. نعم. يعني خد ضلع آدم وصنع منه إيه؟ امرأة، حواء. ليحن إليها ويسكن إليها. وهذا ما جاء وصفه أيضا في كتابهم بتوع اليهود والنصارى، ولازال حتى الآن أظن تقدم الكلام على هذا. أيوه. إنه هو خلق لآدم حواء. فالأصل الخلق كلكم لآدم وآدم من تراب، والذي خلقكم من نفس واحدة، دي بداية الخلق. آدم وحواء، آدم عليه السلام. يبقى مرجعية الخلق لآدم. نعم. وآدم خلقه من إيه؟ من تراب. طيب، ثم جعل من آدم حواء، فخلق من جزء من آدم حواء ليسكن إليها. النقطة دي فيها قضية التولد بين الخلائق. نعم. يعني حواء تولدت من آدم عن طريق اقتطاع جزء من آدم وصنعت ايه؟ حواء. طب وآدم تولد من ايه؟ من التراب. طيب، هنا الأسباب المتولدة بعضها عن بعض، هل السبب هو اللي ولد النتيجة؟ لا، خلي بالك من دي النقطة الأولى. ليه؟ لأن احنا بنرد في كده على آية، أو الآية جت في الرد على الفلاسفة اللي بيتكلموا على علة وجود الخلائق، فبقول لك العلية أو السببية حاكمة لكل الإيه؟ المخلوقات. تمام. فيريدون أن يجعلوا أن العلة الأولى، العلة الأولى للخلق هو الله عز وجل، هو العلة الأولى، هو العلة الأولى، هو السبب الأول. فلا إله إلا الله عندهم يفسرون المعنى لا علة إلا الله. فالعلة معناها السبب. منقول دلوقتي مثلا السبب في وجود الإنسان أبوه. تمام. والسبب في وجود أبوه جده. نعم. وحتمشي على كده لغاية ما توصل لإيه؟ لآدم وحواء، مش كده؟ وبعد كده هترجع حواء لآدم. نعم. وبعد كده هترجع آدم للتراب. تقف لغاية هنا. طب هترجع التراب لمين؟ يقول لك تولدت عن الله. فيجعل ربنا سبحانه وتعالى حاجة اسمها العلة الأولى. فالعلة الأولى هي التي أنشأت العلة الثانية أو المعلول الثاني. يعني ربنا هو اللي أنشأ التراب. لا، مش حكاية أنشأ، أنشأ دي حاجة تخرج عن المسألة. لا، تولد عنه. كلمة تولد عنه زي تولد المعلول عن علته أو النتيجة عن سببها. يعني أقول لك مثلا البذرة تولد عنها النبتة. نعم. فالنبتة سموها نتيجة، والبذرة سبب. سبب. فالسبب ولد النتيجة. طب والبذرة جت من النبتة. والنبتة جت من البذرة. فيا علة يا معلول. فيجعل ربنا سبحانه وتعالى علة والمخلوقات معلول. فالعلة ولدت المعلول، والمعلول تولد عن ايه؟ عن علة. عن علة. النقطة دي أصلا هي أساس الفلسفة كلها، أو الكلام على الفلسفة من خلال ترابط العلل أو الأسباب. لكن عقيدتنا احنا إيه؟ عقيدة القرآن والسنة، ما جاء في القرآن والسنة من عقائد، إن ربنا سبحانه وتعالى لا هو علة ولا هو معلول، لم يلد ولم يولد، ولم يولد، ولكنه خالق العلة والمعلول. خالق العلة والمعلول. أيوة. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي صنع الأشياء بصفاته الفاعلة. نعم. بصفات الفعل فعل. مش إلا إن ربنا سبحانه وتعالى نفسه هو علة. أنت واخد بالك من النقطة دي؟ فالعقيدة الفلسفية إن ربنا سبحانه وتعالى عايزين يعملوه علة نشأ عنها الإيه؟ المخلوقات. المخلوقات. لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، ما هيبقاش علة بقى، لا ده هو خالق العلة والمعلول. فخلق التراب وخلق منه آدم، وخلق آدم خلق منه حواء، وخلق من آدم وحواء الذرية. يعني هو اللي خلق السبب وخلق النتيجة وخلق قانون السببية دوت اللي يخلي تولد. خلق قانون السببية، فهو الخالق. فهو الخالق. طب يعني كده أقدر أقول يعني العلة الأولى هنا بقى إيه؟ أول حاجة مخلوقة؟ أول ما خلق الله عز وجل دي تبقى العلة الأولى. تبقى العلة الأولى. يعني قول مثلا الماء. الماء أو قبل العرش أو قبل العرش والماء. ربنا سبحانه وتعالى خلق الماء والعرش كعلة أولى بالنسبة اللي إحنا عارفينه، لأن ممكن يكون في مخلوقات تانية قبل كده ما جابش ربنا سبحانه وتعالى أي سيرة. نعم. كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. نعم. فهل في مخلوقات قبل عرشه الماء؟ الله أعلم. لأنه ما أخبرنيش. لكن إن شاء أن يخلق في أي وقت ما الذي يمنعه؟ صحيح. فعال لما يريد في أي وقت، قبل عرشه الماء وحل عرشه وبعد عرشه. إنما العلة الأولى في هذا العالم ما خلقه الله عز وجل من اللوح والقلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فاللوح والقلم كتب الله بهما المخلوقات أول ما خلق الله القلم. اكتب، قال اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. طيب ما قضاه الله وقدره في علمه كتبه في لوحه، فلمكتوب في اللوح علم الله تبارك وتعالى. فاللوح والقلم مخلوقان من مخلوقات الله. نعم. معلولان خلقهما رب العزة والجلال. يبقى أساس الخلق مش الأسباب، أساس الخلق صفة الخالقية رب العزة والجلال، إن اسمه الخالق، والله الخالق البارئ الإيه؟ المصور. فأسماء الله وصفاته بها خلق، لكن ليست الأسباب هي أوصاف رب العزة والجلال، لا تنطبق على رب العزة والجلال ولا يخضع لها. فلم يلد ولم يولد، وده معنى قول الله أحد، الله الصمد، أي تصمد إليه الخلائق. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن لما يقولوا لم يلد ولم يولد على أساس الرد على النصارى. بس لا، ده هي في كله، إن التولد لا يسري على الله عز وجل. تمام. فلا هو سبب ولا هو نتيجة، ولكنه خالق السبب والنتيجة. فيخلق السبب بلا نتيجة، والنتيجة بلا سبب، والنتيجة على سبب. فإن خلق النتيجة بسبب يبقى عادة، النتيجة بلا سبب يبقى خارق العادة، السبب بلا نتيجة يبقى خارق العادة. لا تاني كده، خلق السبب والنتيجة يبقى عادة، زي ما بيخلق مثلا كل الحيوانات والنوق وكل لما يخلق مثلا ناقة من صخرة، دي نتيجة مش مرتبطة بالسبب بتاعه، مرتبطة بالسبب. لما يخلق مثلا عيسى من غير أب، نتيجة بلا سبب. نعم. كده؟ نعم. إنما لما يخلق النار وتحط فيها إبراهيم ما تحرقوش، يبقى ده سبب بلا نتيجة، ما أثرش فيه، ما أثرش فيه. فهو يخلق النتيجة وسببها. نعم. بسببها، فالسبب يؤدي النتيجة. ممكن سبب ما تطلعش النتيجة، ممكن نتيجة بلا سبب، لأن هو اللي خلق السبب والإيه؟ والنتيجة. والنتيجة. كذا الحال بالنسبة للمرأة. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين. وخلق الأمور كلها. هي سالت عن أسباب. فسالت عن أسباب. آه. فهو استدل لها بأن ربنا سبحانه وتعالى علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فهو الذي يصنع الأشياء، أخبرك إزاي، لكن الصناعة نفسها هي السبب كوصف، الخالقية هي السبب، ده بدء الخلق، بدء الخلق كله من وصف الخلق سبحانه. فعشان كده هو القصد إيه؟ إن الفلاسفة حاولوا يحكموا أفعال ربنا على إنه سبب تولدت عنه نتائج، تولدت عنه نتائج. فالقرآن جه قال لهم لا، ربنا خالق السبب وخالق النتيجة، هو ليس بعلة. نعم. ليس بإيه؟ بعلة، ولكنه خالق العلة وخالق المعلوم. فعندنا نقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هي آدم. نعم. ربنا خلقه سواء من تراب من طين أو ماء أو من العدم، هو خلق وخلق وجعل منها زوجها ليسكن إليه. جعل هنا كوني، إن ربنا جعل بمعنى خلق، يعني جعل منها زوجها اللي هو حواء ليسكن إليه. فلما تغشاها، كلمة تغشاها يعني حدثت المعاشرة بينهم أو تزوجها يعني، حملت حملا خفيفا فمرت به. حملا خفيفا يبقى في البداية مجرد نطفة لا تشعر بها المرأة، لكن بعد فترة تثقل لأن الولد بيكبر في بطنها. نعم. حملت حملا خفيفا فمرت به. هنا بقى الوصف ما بقاش لآدم بقى وحواء فقط، لا ده الذرية كلها. يعني الوصف ده انتقل للذرية كلها. انتقل للذرية، ما هو هو الذي خلقكم. الخطاب لمين؟ للناس كلها. نعم. مش كده؟ هو الذي خلقكم من نفس الايه؟ واحدة. واحدة. فالنفس الواحدة خلق منها زوجها ليسكن إليه. فلما تغشاها، أي تغشى الذكر الأنثى. مش آدم حواء بس. حملت حملا خفيفا فمرت به. نعم. على ان الجنين بيبقى في الاول نطفه علقه مضغه، بعد كده يكبر تشكل عظام، فكسونا العظام لحما ثم اشتهناه خلقا اخر، فيبدا الحمل يتقل. فلما اثقلت، يعني وصلت الى درجه من الثقل اللي هي لا تستطيع تحمله، وتبدا المعاناه في الحمل وإحساس المرأة بالضرورة، وإحساس الرجل بالحرج في أن مراته على وشك أن تموت إذا لم تلد. ولو ولادة متعسرة أو ولادة طبيعية فبيصرخ، المرأة بتصرخ من شدة الألم، والرجل كذلك بيتألم لزوجته. فلما أثقلت، أي على وشك الإيه؟ الولادة، دعوا الله ربهما. اللي هي ساعة الولادة بقى. ساعة الولادة المرأة بتبقى في حالة فقر اضطراري رهيب جدا جدا جدا. ساعتها الكل بيقول يا ايه؟ يا رب. جوزها ما قدرش يعمل لها حاجة. وجوزها ما قدرش يعمل لها حاجة، هو القرآن قاعد يقول ايه؟ يا رب. دعوا الله ايه؟ ربهما. لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. على اساس ايه يعني؟ يا ربي يعني كن سليم ومعافى، يعني المثل اللي عندنا او زمن المثل، ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه؟ ينقذها او يعاونها فتلد بسلامه. انت خبرك ازاي؟ نعم. فلما تلد بسلامه هو عايز الولد سالم من العيوب، ولد صالح، وكل الناس ساعتها بيدعوا له ربنا يبارك لك فيه، ربنا يصلحه، ربنا ينفعك بيه، ربنا يجعله ان شاء الله عز وجل فتحة خير عليك. الكل بيدعو هنا ان الولد يبقى صالح ولا طالح؟ صالح، يبقى صالح. خلي بالك ازاي. فلما اثقلت، يعني خلي بالك الآية عامة، لان تخصصها ان بآدم وحواء في بعض الروايات على ان ابليس جه لحواء وقال لها اجعلي كذا ليه نصيب منه أشياء من هذا القبيل، لا هو المعنى العام واضح مش محتاج كلام كتير. يعني هو بس بيوضح في البداية إن كانت البداية من آدم وحواء. وحواء. بعد كده التوالد بعدين. التوالد بعد كده. بس هو لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت الذكر والأنثى. الرجل والمرأة. دعوا الله ربهم. لأن تبقى ساعتها في حالة اضطرار ذاتي يخلي المرأة ان هي تدعو وتتوجه الى ربها ان ربنا ينقذها من هذا. نعم. وتلاقي بقى العوام يا رب انت يا رب بالسلامة، يا رب ما اعرفش ايه يا كذا، ودعاء كله ربنا سبحانه وتعالى. ادعي لها، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ايه يوفقها، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ايه يعينها ويسعدها، قول كل كده. واول ما الجنين بتولد الكل بيدعو له بالايه؟ الصلاح بالصلاح والبركة. نعم. وهذا الدعاء بالصلاح بيبقى في الايه؟ في البداية، في وقت الشدة، وأول ما تخرج من هذه الأزمة والاضطرار والفقر الذاتي تشعر بقى طبعا بالسعادة، ويدعو للولا والواد جميل والواد حلو وما اعرفش ايه وبتاع وكده يعني. طيب كده يستوجب شكر رب نعمة ربنا اداله حاجة كويسة، نعم، وان هو هيجعل هذا العبد صالحا مستقيما على منهاج النبوة على فطرته. هو كل واحد كده، مفيش ولا واحدة لساعة الميلاد وهو ايه ناوي ان ابنه يكون احسن منه وافضل منه ويكون مستقيم ويكون واحد خير، يقعد يفكر ويخطط بقى. تمام. فلما اتاهما صالحا، والواد بقى كويس وحلو، جعل له شركاء فيما اتاهما. الراجل ازاي بقى الحكايه دي؟ تعرف بالضبط الواقع ده هو ما يحدث عندما فعل المشركون ما فعلوا بعبادة اللات والعزى. نعم. في حال الرخاء يدعو اللات والعزى، في حال الشدة لما يركب البحر والسفينة هتغرق يرجع لله عز وجل، يقولوا ايه؟ اخلصوا، ادعوا ربنا وحده، آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ايه؟ ها هو. في حال اضطرار وهي بتولد وابوه قاعد والكل قاعد بيدعي يا رب نجيهم، يا رب خلي الولد كويس، يا رب ما يحصلوش أزمة، يا رب ما يتعكش، ما ينزلش معكوس، هتعمل عملية فتح بطن، لا معرفش ايه، وان كان زمان طبعا ما فيش فتح بطن، هي على طول بتموت، خد بالك ازاي. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. تبص تلاقي الولد ابوه يا اما سبب في انحرافه، يا اما ينحرف وابوه يسيبه، يا إما ينحرف مع أبوه، يا إما يعبد الشيطان، نعم، يا إما يخلي الولد اللي قاعد رب فيه وتعبان فيه وشاف العلقم في أمه، شافت العلقم في ولادته، تساعده على الضلال والانحراف زي ما بيحصل من انحرافات البشر كلها بقى. صحيح. هنا بقى يجعل شركاء فيما آتاهما، يجعل لربنا سبحانه وتعالى شركاء فيما آتاهما، فيخلي إبليس هو قائده يعبد اللات والعزى، يعبد الشيطان، يعبد هواه، يعبد المسيح، يروح للولي الفلاني ويقدم نذره، يروح يبقى خادم للبدوي او خادم للدسوقي او خادم للرفاعي او الشاذلي. سبحان الله. يعني الايه هنا جايه عامه، ان الشخص نفسه انحرف وابوه وامه ساعدوه على الانحراف وقالوا هو ده الطريق الصح. كمان اللي كان ساعة الميلاد قاعد يقول يا رب، ولا أظن إن واحدة أو واحد ساعة الولادة لما واحدة تولد بتبقى ساعتها بتقول يا بدوي، توجه لله عز وجل، تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وساعتها أي واحد ما يقدرش يغني عنها إلا الله عز وجل. صحيح. بعد كده نسوا الكلام ده خالص، نسوا كل حاجه. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المفروض يبقى صالح بقى وده عبد لله وفقير بذاته ويعلمه التوحيد ويعلمه ازاي يبقى عبد الله عز وجل، ابوه يعلمه الفساد والرأس وقلة الادب والوساخه والمسخره وغير ذلك من هذه الامور التي نراها، أو يهوداني أو ينصراني، خلي الواد متفتح أو خلي البنت منفتحة زي انفتاح الغرب. نعم. بعد 18 سنة يقول له روح انفتح بقى اطلع بره، اخبرك ازاي. وهم برضو في الغرب عايزين المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه النعمة وهذا الدين يبقوا متفتحين. نعم. يبقوا متفتحين، يقعدوا كده يلعبوا عليها بكل أنواع الحيل لغاية ما يخلعوها هدومها حتى تتعرى، فإذا تعرت حملت سفاحا، فإذا حملت سفاحا أثقلت وبطنها كبرت. بعد كده داروها وداروا فضايح، لبسوها جماعة وغطوها وخلاها تدار. ليه؟ جابت فضيحة. كل بتوع الانفتاح كده. صحيح. بتوع الانفتاح عايزين يعروا المرأة المسلمة حتى تحمل سفاحها وتنفتح، بعد ما تنفتح وتحمل سفاحا يبقى غطوها بقى واسترها يا جماعه، فضيحه، ده بنت فلان جايب عيل من الزنا. مراد الانفتاح كده، حسبي الله ونعم الوكيل في يدعو الى هؤلاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى وضح المساله ببساطه جدا جدا في الايه، مش محتاجه كلام كتير. هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما اثقلت بقت ورطه، مشكله ملهاش حل، حلها تقول يا رب، فبتصرخ من الالم وتتالم. وبعد ما ربنا ينجيها ويعطيها طفلا بريئا على الفطره صالحا، وصالح انه يكون على منهاج النبوه على الفطره، نعم، على اياك نعبد واياك نستعين وقول الحمد لله رب العالمين، ويبقى مستخلف مكرر في ارض الله، يضللوه. فيبقى يهودي او نصراني او مجوسي او مشرك او ملحد او زنديق او غير ذلك، يفسدون فطرته. يفسدون فطرته، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ اللي بيعملوا عبد اللات أو العزة أو البدوي أو غيره، نعم، أو ليسوع، ده كان ساعتها بيساعدهم في الخلق لما ساعة ما نجاه من العفرة وهو في بطن أمه عندما أثقلت به. ده ما ساعدش في حاجة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهم نفسهم كانوا عفرة، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يا سلام، دي طبعا في دعاء غير الله عز وجل، وده بيظهر في وقت الشدة. بيظهر في وقت الشدة. طب وقت الشدة انت تتوجه الى مخلوق ضعيف لا يقدر على شيء، حتى لو كان الشيطان، لان هو طبعا الشيطان طاغوت، اول ما يذكر في من حرب بني الانسان على العصيان وعلى الشرك بالله، اللي هو الشيطان. نعم، طاغوت هو الشيطان، ما عبد من دون الله عز وجل. فلما يتوجه الشخص الى الطاغوت وعباده غير الله عز وجل تحدث مشكله كبيره جدا جدا، ان انت رايح لفقير بذاتك، فقير بذاته تتوجه اليه هو لا يملك شيئا، وتترك الغني سبحانه وتعالى. ده هو اللي محتاج. ولذلك دعاء الأموات أو دعاء الموتى أو دعاء الأضرحة لازمه خطير جدا جدا، وتهوين الخطورة فيه تضليل. يعني اللي قاعد عند البدوي أو عند الدسي والشاذلي يقول يا شاذلي يا بدوي، بنقول على الشرك ليه؟ البدوي سمعك؟ لا. طب ما تقول يا بدوي يبقى لازم يكون أنت معتقد إنه سمعك. صحيح. ولا لو انت رايح تنادي على واحد ما بيسمعش يقول عليك مجنون. فنسبت اليه ما ليس له. هو في عالم اخره يسمع بسماع مخصوص يناسب الاخره. نعم. اما سماع دنيوي فلا هيرد عليك ولا هيستجيب لك. وربنا قال كده، ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مفيش، أنت دلوقتي تطلب منه، فعشان تطلب منه لازم يكون سمعك. هو مش سمعك أساسا. لازم يكون شايفك. ولازم يكون عالم بحالك. لأن أنت مش هتروح تقف قدام الشاذلي ولا البدوي وتقول له يا شاذلي. يعني أنا كأني بكلم أعمى أصم أبكى. يا شمس الشموس. أنا مزنوق. هخسر. مراتي ما بتخلفش. نعم. فلما اقول مراتي ما بتخلفش يبقى المفروض من شمس الشموس، اخد بالك ازاي؟ بيسموا الحسن الشاذلي شمس الشموس. يا شمس الشموس مراتي ما بتخلفش، طب وبعدين يا شمس الشموس؟ فيبقى لازم عارف القصه من بدايتها. والا يقول لك طب اشرح لي ازاي؟ طب المشكله فيك انت ولا فيها هي؟ ايوه المشكله فيك، اديني الملف بتاعك. هيقول اديني الايه؟ الملف بتاعك، التحاليل والكشوفات والحاجات، مش كده؟ لكن هو معتقد ان شمس الشموس عارف الملف من اوله لاخره. وبعدين ده لو واحد راح قال له مراته ما بتخلفش، هيجي واحد تاني يقول كمان مراته ما بتخلفش، هيبقوا اتنين في وقت واحد. شمس الشموس هيبص لده ولا هيبص لده؟ استنى اما اخلص اللي قدامنا، اما اقرا الملف ده فيها ساعتين ثلاثه. نعم. فلو راح له 100,000 واحد هيقولوا ما انا هقطع نفسي ولا ايه؟ بس محدش يقول مدد لما اخلص الاولاني. واحد بواحد. واحد بواحد. ما في نظام. دول مسخره. بيقول لك الشيخ شمس الشموس. شمس الشموس. نعم. ابو الحسن الشاذلي. فالناس واقفه طوابير بقى، ده اللي جاي بس عايز ولد. امال اللي ابنه تعبان واللي عنده صرع واللي عنده ما اعرفش ايه واللي ما بيخلفش واللي فلوسه راحت واللي مش عارف ايه. ممكن يبقى كل ولي متخصص في حاجه، يبقى ولي تخصص نساء، لا هو ولي تخصص جراحه، ده طب متصرف عنده خزائن السماوات والارض واخدها من ربنا بالوكاله. شوف الافتراء وقله الادب بتاعتهم عندما يصفون المخلوق الفقير بذاته باوصاف الخالق الغني بذاته سبحانه وتعالى. نعم. دول دعاء ضلاله، دعاء على ابواب جهنم. دول بالعاميين. بالعاميين، لا حتى بالعام ما عملش كده. يعني بالعام نفسه استخدم الدين في مكسب خاص له. انما لم يشرك الاشراك اللي يخلي الشخص يتوجه الى، بل كان بالعام لما انت عرفت قصته في ورنا قصته في كتاب عبدهم. كان بالعام بيقول لا احنا ما نقدرش ندعي على ناس يعبدوا الله وحده ولا شريك له ويحذروا من الاصنام. اشكال بالعام ان هو واقف مع المشركين في صفهم وهو يدعو للمؤمنين. مش بيدعو عليهم يعني، خد بالك ازاي؟ نعم. انما دول مضللون ارادوا تضييع هؤلاء الناس وتضييع الامه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، ما بيستجيبوش. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. دول يعني ما فيش فايدة فيهم خالص. خلاص دول قفلوا على نفسهم. قفلوا على نفسهم. خلي بالك مش هيستجيبوا لكم لو كان القصد وإن تدعوهم إلى الهدى اللي هم اللي جعلتمهم شركاء. اللي أشركتم به وجعلتوهم موصوفين بأوصاف الكمال التي لرب العزة والجلال وقدستمهم قلت عليهم أقطاب متصرفة وغير ذلك، لو قعدت تنادي لما تقطع نفسك ما حدش هيرد عليك. ولو كلمت أتباعهم اللي هم بيتاجروا عليهم وبياخدوا مكانة، فيبقى شيخ الطريقة، وده شيخ الطريقة العالية الشاذلية، أخبرك إزاي؟ نعم. وده شيخ الطريقة البرهامية الدسوئية، وده شيخ الطريقة اللي ما أعرفش مين، وده شيخ الطريقة مين، وكل واحد عامل ضريح وعاكف عليه ويخلي الناس تطوف حوالين منه ويعظموا فيه، لما تقول يا جماعة اتقوا الله برضه مش هيستجيب. نعم. إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. يا جماعة عودوا إلى الحق ما فيش شيء. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم إيه؟ صامتون. صامتون. ربنا بيقول لهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ده هم اللي محتاجينكم. أنتوا أحياء وهم أموات. نعم. هم محتاجين دعوة منك. وده فقير بذاتي وأنت فقير بذاتك. فإزاي رايح له؟ ما تتوجه إلى الخالق، قل إياك نعبد وإياك نستعين، والتزم صراط الأنبياء والمرسلين. الصراط المستقيم اللي فيه عبادة الله والتحذير من عبادة ما سواه. نعم. إن الذين تدعون من دون الله عباد إيه أمثالكم. ما فيش فايدة فيكم، طب روحوا ادعوه شوف هيرد عليكم ولا لا. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. طبعا ده كله تحذير من الشرك بالله. نعم. وفساد الفطرة، لأن أصحاب الفطرة السليمة ربنا سبحانه وتعالى وصفهم فقال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فيه ناس عاشت على التوحيد وأدركت حقيقة الحياة في توحيد العبادة لله وأن ده حق ربنا عليها. نعم. هم الأنبياء والمرسلون ومن صار على دربهم، وعلمت من فرض الله به من صفات الكمال فوحدت رب العزة والجلال وسبحته وقدسته في أسمائه وفي صفاته. دول ناس أصحاب الفطرة. وفي المقابل هؤلاء اللي انتم ذهبتم إليهم لا لهم حق في العبادة ولا شراكة في الملك ولا عاونوا الله في الخلق ولا يشفعون إلا بإذن الحق سبحانه وتعالى. فإيه اللي خليكم تروحوا لهم؟ ده أقل من كده كمان. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ مفيش عندهم مفيش أي حاجة خالص. أقل الإمكانيات مش موجودة. أنت كعبد عايش حي عندك إمكانيات أكتر منه. ما أنا أقول لك حتى ما وصلش للعباد أمثالي. يعني هم عباد زيهم، بس اللي صوروا تمثال أو عمل له وثن أو صنم أو عمل له قبة، بس تعرف تحت الأضرحة اللي بحطها في المساجد إيه؟ الله أعلم تحت منها إيه؟ هل الرجل مدفون ولا مش مدفون؟ بتبقى لعبة بيشتغلوا عليها يعني. نعم. لكنهم عامل لك مثلا قفص كبير كده سماه مقصورة، بالك إزاي؟ وصندوق ولو شاهد وعامل عمة كبيرة على الشاهد، عمة كبيرة. فاللي يخش يحس برهبة، الشيخ عمته واقفة وهي بتاعها لفنا على خشبة، النصابين الكذابين دول. نعم. فخد الناس ايه؟ قال لا، هو الشيخ اللي نايم ده ما يقوم يمشي مفيش يقدر يعمل حاجة ولا حاجة، يعني لو ولعت عمته ولا حيرد عليك. نعم. شايفك ولا شايفك ولا حاجة. انت عارف اغلب المقابر اللي هي عبارة عن احواش، كل حوش معمول عشان يدفن فيه عيلة ولا حاجة، بيروح ناس من البسطاء او الفقراء يروحوا ايه يقول حتة كويسة نقعد فيها وقعدوا فيه. نعم. في الحوش جنب الناس الميتة ونايمين وممكن بيشربوا كل المنكرات اللي في الدنيا، اخبلك ازاي؟ ولا حد يقول له تتعمل يعني، بيتاجروا في حشيش ماشي، يحطوا مخدرات ماشي، والولي النايم او الرجل النايم مش قالوا عيب اختشوا، اخبلك ازاي؟ سبحان الله. سبحان الله. ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فلا تنظرون. طبعا كان أيام المشركين في مكة أبرز الأصنام كان اللات والعزى ومناه وساف ونائلة وأصنام، يجي 360 صنم حوالين الكعبة. نعم. اللي بيجي يلف او يطوف بالكعبه هو يطوف ويخلص ويمشي وهم واقفين كلهم واقفين كده اصنام منصوبه، فحاجه غريبه يعني. فلما انت تخاطب هؤلاء الناس بمثل هذا الكلام يعني لو واحد مثلا عمل منكر في الكعبه ولا حاجه، المفترض ان الصنم او الاله ينزل من مكانه يمسكه. صحيح. واللي يعمل فيه حاجة لا ده برضو هو في مكان. وممكن شخص سبحان الله يفعل المنكر داخل كنيسة ويسوع واقف على الصليب ما بيعملش حاجة فعلا. طيب هتقول لي عن دول ان هم عقلاء؟ ابدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين مدى ما وصل اليه هؤلاء من ضلال عندما ينحرفون عن منهاج النبوة في توحيد العبادة لله، بيبقوا كالأنعام بل هم ايه؟ أضل. نعم. وعشان كده احنا بنحذر من دعاء الأموات أو الطلب من هؤلاء أو دعاء الأصنام أو تعظيمها أو تقديسها والعودة إلى دين الله تبارك وتعالى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ربنا سبحانه وتعالى دي يعني لما ترجع بقى لإيه؟ لإياك نعبد وإياك نستعين، رابط معها في فاتحة الكتاب، رابط مع قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى أن قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. إلى أن قال الله ولي الذين إيه؟ آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. النور النور الكتاب اللي نزل. نعم. هيحفظهم ويتولاهم من وحدوا ربهم عاشوا في نعيم وفي سعادة. إن الذي إن وليي الله، الولي اسم من أسماء الله المطلقة. نعم. الذي نزل الكتاب، نزل الكتاب أي كتاب نزل على الأمم السابقة وآخرهم ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو ده الصراط المستقيم، هو اللي نزل الكتاب نور وهدى للناس، نور التوحيد، نور العزة، إن أنا أبقى عبد الرب بس. نعم. إنما ذل الشرك وضياع الخلق وتضييع كرامة الإنسانية في هذا الظلم العظيم اللي هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وهو يتولى الإيه؟ الصالحين. فالولي هو الذي يتولى الصالحين. نزل تنزيلا فهو منزل ومنزل، المنزل ليس من أسمائه ولكن المنزل هو اللي من أسمائه. المنزل من أسمائه. وهو يتولى، تولى التولي هيبقى صفة فعل، والمتولي ليس والمتولي ليس من لا المولى من أسمائه، المتولي لا. والولي، الولي والمولى، الولي اللي بيتولى. نعم. نعم. لكن اسم الفاعل المتولي لا ليس من أسمائه، وهو يتولى الايه؟ الصالحين. والصالح لما كلمة صالح، صلاح جاي بسبب سلامة الفطرة، لأن كلمة إيه في تعلق آيات التوحيد والشرك بخلق آدم عليه السلام وزوجته وظهور الذرية، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا إيه صالح. صالح. الصالح اللي هو سليم الفطرة، كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. وأبواه يهوداني أو نصراني أو مجساني. نعم. فانحراف الشخص عن دين الفطرة يبقى خروج به من الصلاح إلى الفساد على طول. فأصل الصلاح هو الفطرة، سلامة الفطرة. نعم. التي تؤدي إلى الإصلاح. فالإصلاح اتباع الكتاب والسنة. نعم. والصلاح الفطرة الموجودة فينا متوافقة مع هذا الإصلاح. ولا إصلاح هناك إلا إذا كان مقيدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال إن الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب. فاتباع الكتاب والسنة هو الإصلاح، وهو يتولى الصالحين. فالصالح هو الذي عاش على فطرته مستقيما على أمر ربه، على كتابه. نعم. على سنة نبيه. وكلمة الإصلاح لما تقال من غير تقيد بالكتاب والسنة ولا التزام بهما، فهي ليست إصلاح بل إفساد، لأن الخوارج كلهم بيتكلموا باسم حزب الإصلاح. خبلك إزاي حصلح إيه؟ لازم تبقى مصلح، فيتخذ اللفظ ويضلل الخلق في معنى الإصلاح. نعم. الإصلاح ألا يفسد في الأرض بعد صلاحها الذي نزل في الكتاب. فمن خالف كتاب الله وسنة رسوله فليس بمصلح، ده مفسد في الأرض. مفسد في الأرض حتى لو هو شايف أنه مصلح والناس كلها شافت أنه مصلح. ما هو المصلحين كتير الأيام دي. المصلحين كلهم أو أكثرهم خوارج. صحيح. يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. نعم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. برضو قضية التوحيد والشرك، تحذير من الشرك. نعم. أساس في توحيد العبادة لرب العزة والجلال. وخلي بالك بقى طبعا الكلام ده حيعم كل المنحرفين. سواء كانوا من اليهود. نعم. عنده اليهود عباد إبليس، أو نصارى عباد الصلبان وعباد الأصنام اللي على الصلبان. يهود أو نصارى أو من المشركين. عباد الأصنام، بوذا وكريشنا والقرود والبقر، دي كلهم عباد أصنام، هم بالمليارات، خبلا مش هقول ملايين، مليارات الآن من البشر. نعم. هؤلاء لا ينفعهم ما يفعلون، بل يتحملون الوزر كاملا بعد نزول الكتاب وبيان الحق الذي شرعه رب العزة والجلال لأنبيائه ورسله، وجاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الحجة على الناس. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نكمل بإذن الله في اللقاء القادم. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.